موقع مهرجانات دوت كوم. اولها بس بحبك، عقلك سابق سنك، لا وما فيش من حبيتها مش هتحبك. قبله زي اللي قبله، عدو زي اللي عدو، احمد زي عبده، عبده قلب وجعه. اللي بينا خديه بس قلبي نسيه، مفيش منه مفيش تاني، مفيش منه مفيش. زني زني في دماغي اللي يطلع من لساني، انا مش بعيده تاني، كله كله بمزاجي. بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي. فين اللي كان بيطبطب على قلبي يجي ويرطب، تعلي لما هبط اخس هي تربرب. شياطين انس اتجمعوا يشوفوكي جنبي يولعوا، مهما يحاولوا يوقعوا حبيبي هفضل ادلعوا. بمزاج بمزاج بمزاج بمزاج بمزاجي بمزاج بمزاج بمزاج بمزاج بمزاج بمزاج بمزاجي بمزاج بمزاج بمزاج بمزاج بمزاج بمزاج بمزاجي بمزاج بمزاج بمزاج بمزاج بمزاج بمزاج بمزاجي بمزاج. ايوه انا ابن حلال بقدر الجمال، ماليش في الشمال حتى اسألي دلال. بعد بكرة انا هاجي او بعد سنة عادي، معاها او معاسي انا اصلا بمزاجي. بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي بمزاجي. اللي بينا خدي بس قلبي نسي، مفيش منه مفيش تاني، مفيش منه مفيش. زني زني في دماغي اللي يطلع من لساني، انا مش بعيده تاني، كله كله بمزاجي. بمزاجي بدلعه، بمزاجي ارقصه، بمزاجي اهيصه، بمزاجي افنشه، بمزاجي افرحه، بمزاجي ازعله، بمزاجي اشعلله، بمزاجي اقومه، بمزاجي اديمه، بمزاجي اكيشه، بمزاجي افلسه، بمزاجي اظبطه، بمزاجي اقبضه، بمزاجي افرفشه، بمزاجي